أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركاء قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركاء قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي شيئا I'm